التارك الإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. أيضا جاءت رواية أخرى صريحة صحيحة عند الترمذي بلفظ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. والمرتد عن دين الإسلام حكمه القتل، كما جاء صريحا في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. الخلاف الحاصل اليوم في قتل المرتد هذا لا يعرف في تاريخ الإسلام قبل قرن من الزمان، وأول من أنكر هذا الحد طبيب مصري لا علاقة له بالعلوم الشرعية، ثم أخذ عنه بعض بني جلدتنا المهزومون تجاه الحضارة الغربية وتجاه المواثيق الدولية، فأشاعوا مثل هذه الأمور وأحدثوا البلبلة بين صفوف المسلمين. ومن استقرأ المدونة الفقهية على مر تاريخ الإسلام لن يجد خلافا في هذه المسألة، ولكن لابد أن ننبه أن إقامة الحدود ليس من مشمولات أفراد الناس، بل هي من مشمولات ولاة الأمور أو من ينوبهم، فإن قصروا عن ذلك فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، وليس لنا من ذلك إلا التذكير والتنبيه، والله المستعان. الصورة الثانية التي تدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة هو الذي خرج محاربا لله ورسوله، وهذا الصنف بيّنته رواية عائشة التي رواها أبو داود في سننه بسند صحيح، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل أو يقتل نفسا فيقتل بها. والصنف الثالث والأخير هو الذي يشق عصا الجماعة ويخالفهم ويفارقهم، وهذا الصنف بيّنته رواية مسلم في صحيحه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفارق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية أخرى: وإنه ستكون هنات وهنات، أي فتن وأمور حادثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ثم قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن من صفات المؤمن أي أن من صفات المؤمن بالله واليوم الآخر الذي يخاف الله ويتقيه ويرجو أن يكون ناجيا في ذلك اليوم، أن من صفاته هذه الثلاث المذكورة في الحديث: أن يقول خيرا أو ليصمت، وأن يكرم جاره، وأن يكرم ضيفه. قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، ليصمت ضبط الفعل بالكسر ليصمت، وضبط بالضم ليصمت، وقيل بالكسر هو الأفصح.

وروى الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من طريق أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. أيضا ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه وشره. وثبت عند أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه السلام: هي في النار. ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلان من الناس يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، أو من قلة صيامها وصلاتها، إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط، وهو اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. فخلاصة الكلام عن هذه الفقرة من الحديث أن حق الجار عظيم، فيجب على المسلم أن يحرص على بر جاره، وأن يجتنب كل سبب قد يؤدي إلى إيذائه أو إلحاق الضرر به. والعلماء قسموا الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار. وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. وأولى هذه الأقسام بالإحسان من يكون أقربهم بابا، كما ثبت في ذلك في السنة، وعلل ذلك لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.